بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل بخمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقام ضع ظالما. هذا هو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإخفاء. وأخفى الشيء يخفيه إخفاء ستره. وفي الاصطلاح النطق بالحرف بحالة وسط بين الإظهار والإضغام دون تشديد مع بقاء الغنة في الحرف. وحروفه هي التي تكلم عنها، أخبر أنها 15، وهي الحروف الباقية بعد حروف الإظهار 6 والإضغام 6 والإقلاب حرف الإقلاب. الباقي بعد هذه الحروف 15 حرف، وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. وقد جمعت في أوائل هذا البيت، أي في كل كلمة تأخذ منها الحرف الأول. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا في زيد في تقام ضع ظالما. وهذه الأمثلة على هذا الترتيب من كلمة ومن كلمتين: صف ولنصار أنصدوكم ريحا صرصرا، ذا ثنا وأنذرهم من ذهب ظل ذي ثلاث شعب. ذا وثنا والأنثى من ثمرة الرزق قولا ثقيلا، كم المنكر من كان كتاب كريم، جاد وأنجينا إن جاءكم خلق جديد شخص فأنشرنا إن شاء الله إنه غفور شكور، قد انقلبوا من قرير إنه سميع قريب. سما الإنسان أو الإنسان من سلالة، ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل، دم أندادا من دابة وكأسا دهاقا، طيبا بقنطار من طين صعيدا طيبا، زد تنزيل من زوال صعيدا زلقا، في فانفلق من فضل الله خالدا فيها، تقى وكنتم ومن تاب جنات تجري من تحتها الأنهار، ضع منضود ومن ضل وكلا ضربنا ظالما، ينظرون من ظهير ظلا ظليلا. وهذا الإخفاء يسمى إخفاء حقيقيا. وهذه الحروف متفق عليها، ويزاد عليها الخاء والغين لأبي جعفر، فتكون حروف الإخفاء بالمتفق عليه بالمختلف فيه 17. ومن تمام أداء الإخفاء إتباع الغنة فيه لما بعدها من الحروف تفخيما وترقيقا، وهذا عكس الألف، ألف المد فهي تتبع ما قبلها في ذلك لا ما بعدها. وقال بعضهم: وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. وهذا الحكم أشار له بعضهم بقوله: وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. الحمد لله رب العالمين.